بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجاءت وجيء لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا. لله شكري في الشهر ربيع هنا على ابتداء الذي لاختاء قربانا. قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا. دعوت بطن رحيما نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا. كون بكلي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا. ربيتني فكاب للعام يا صمدي إدمان خير وإسعاد وإسكانا. ربيتني بعد إطعام وتربية عن يوم تربية اجعلت صديانا. مكنتني بعد ضيق سقت لي حللا موسعا بعدما قد يقطع عريانا. ناديتك اليوم يا من أمس كرمني وسقت اليوم إيقانا وبرهانا. اسر القلوب النصارى يا قدير إلهي نصيب ربي من قد عز أوهانا. بكونك الواحد القهار منفردا لقرع دانا على بشرى إدمانا. نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا. يسرت لي أمس هب لليوم توسعة بها ألازم ما ترضاه إحسانا. آويتني بعدما ضاق الفؤاد أذى وسرمدا ليرد جنا وإنسانا. أسلمت وجهي إليك اليوم ذا خدم لمن غدوت له كعبا وحسانا. دعا مدادي قضى حاجي لخدمة من تبشيره ضرر الأعداء أنسانا. محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعوه تبيانا. وجه صلاة بالتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف عصيانا. حملتني ربي بالتكريم دون عنا في البر والبحر زد رزقا وتكلانا. ملكني العام يا وهاب فوق رجاء وتربي أعداء ومسلانا. لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإعلانا. ناجيت بغا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره الآن. أشكر شكوري واسع لي هنا وغدا يا واسعا مغنيا ما زال ديانا. أبلي بكونك وهابا منايا معا حتى أكون بما الغيب ريانا. مكن ووسع مكس اجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا. فيك اجعل المكس زافا بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا. يسر لي الخير واعصمني وزد رشدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا. إليك قلبي وجثماني كذاك يدي يا هاديا لم يزل ربا وحنانا. لجرب لقاد بالإيمان في أجل حتى تبشر من قد كان حزنانا. بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أنازع جبارا وسلطانا. فضل السلاطين يا قهار في أبد ولتحمني واكفني مكرا وشيطانا. رجوت أنك تحميني وتنصرني نصر عزيزا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أعدائي ومن معهم فالتكني صرمدا حقدا وعدوانا اخذ ذنوبي وهب اليوم مطلبتي بكن ورم بيلي صرمدا شانا لا فراق لي لم ترضه خلقا وقف عني يا غفاء ما شانا بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنظم والنثر سجعا ثم ميزانا حجيب قلبي تقبل واكفني خطأ وطمع حسيني وكملني بما زانا رب استجب قلت كمل ما نويت لدى طوبى التي بك تنافيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا انقاذ كن كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا جد المعز يوم زيدا قد يبشرني فتحا وفيضا وربني دهر السجانا قدير القهار يا جبار يا غرضي رب لي ياخذ الاموال مجانا ناديتك اليوم يا برضا علي له تكن يخجلك يا قوتا ومرجانا انت العلي العظيم العدل يا املي انت العليم الحليم بر الرحمن هب لي بحق تلك الأسماء قهر يمن أمسى يكابد أهل الحق أزمانا منك التمس الذي أعطيته الصلحا حتى به قهر الأعداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكفني كيد من للحرص قد مانا ناديتك اليوم ذا فقر إليك فكن لي مغنيا وافتحا لليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر الرزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارة يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وجل بفضلك مكني رب قربانا يستر جميع الذي أرجو وأطلبه حتى أكون قرير العي جذلانا يا رب قد لي في الدارين كل منى وتكفني أبدا مكرا وخذلانا بجل لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اذن القلوب الأعادي عن أذايا معا لنصرتي واهدي بي شيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بعته ومضى فالدهر بدل وعني كف خزيانا وجه لي الكشف والتسخير دون عنا وتكني صرمدا جهلا وخسرانا فتعوا هب لي فتحا قد يري أجبا يا خير هادي الهدى غمرا وحيرانا نيت الكريم الذي يقي بكن أبدا ونعاون في طوبى قد آنا نيت الكريم الذي في البر كرمني والبحر إساق لي بالفيض قرآنا لو خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما قد صار برهانا نبهتني أمس زد فيضا ومعرفة وسرمدا بي نوبر رب أزهانا اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا واتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا فلي بفضلك كوني سرمدا فرحا المسلمين وقد لك فيك بشرانا ملكني اليوم الشيء لا يفارقني من البشارات في الدارين جيرانا عليك أذني بأبكار أجيء بها من الفيوض التي تنصب بيدانا لزق دواما فتوحات أكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام قدانا أنت العليم اللي علمت حزبك ما فاقوا بطيك ميدانا فميدانا كمن اليوم تيسيرا يسهل لي صعبا بإيجاد ما قد كان فقدانا ذهب بالجنان وسدد منطقي وقني عنا بإعدام ما قد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأعداء مغتربا حتى رجوعي للأوطان قد حانا ربيتني ربي في الأعداء مغتربا حتى رجوعي للأوطان قد حانا ملك عبيدك ما يختار منك بلاء ماكن ولا سلب وجله مزعانا ملك يا رب ما فاق المنى كرما يا من يصير من قد جاء شبعانا ناجاك مرتجيا أن لا تخيبه وتكييم بعث الخلق ميزانا خيب رجاء ليقلي في أبد من عام عيخ وكان الحج ميزانا لا يقضي العام أجرا لا انقطاع له في كل ما فيك ينوي من هدى زانا قلب قلوب العذا طردا من نصرته في البر والبحر يا من انت لله ناجاك مرتجيا ما رام في أجل يا خير من أمه من كان أجلانا أنت المعيد الذي أبغي البقاء به دنيا وأخرى فأبل عود مولانا تركت ما كان لي بالبيع مبتغيا ما عند من لي يقضي حاجتي الآن فتاح وهاب يا رزاق يا ملكي افتح وهب لي وارزقني بكلانا فتاح وهاب يا رزاق يا ملكي افتح وهب لي وارزقني بكلانا ضيقي أزل عاجلا بالبشر مع مدد حتى أقيم للدين الله أركانا يسر رجوعي لطوبى واحملي وقني هذا الغلا وتطب لي ثم إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرمم شركه بانا أجي وصلني بتسليم على سندي محمد والتابي فائقا بانا أجي وصلني بتسليم على سندي محمد والتابي فائقا بانا